إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه وهم ستة أصناف هؤلاء الستة لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة إليهم وهذا الباب دائما يذكره الفقهاء بعد باب أصناف الزكاة الثمانية الكافر لا يجوز الدفع إليه لغير التأليف بسبب كفره يعني الكافر فقير لا يجوز دفع الزكاة إليه أما كافر مؤلف قلبه لو كان غنيا يجوز دفع الزكاة إليه والكافر لا يجوز دفع الزكاة إليه إجماعا ونقل هذا الإجماع ابن المنذر والخلاف في غير الفقير لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة كالنفقة يعني لا تجب نفقة الكافر على المسلم الثاني المملوك أيضا نقل الإجماع بن المنذر على أن المملوك لا تجزئ له الصدقة لأن ما يعطاه يكون لسيده ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه الثالث بنو هاشم وأيضا فيها إجماع في أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقة وبني هاشم هم آل علي آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث هم بنو هاشم وهاشم هو ابن عبد مناف وله أخوه المطلب ونوفل وعبد شمس وبنو هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة غزو ده يدخل في باب في سبيل الله والحمالة يدخل في إيه؟ صنف إيه؟ الغارمين فلو كان بنو هاشم غارمين أو غزاة يجوز إعطاؤهم من الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصدقة أوساخ الناس يعني تطهير لأموالهم ونفوسهم قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو منعوه أو منعوه لعموم الخبر ولأن منعهم لشرفهم وشرفهم باق فيبقى المنع المذهب على أنه لا يعطون من الزكاة سواء خذوا من الخمس أو لم يأخذوا من الخمس إلا شيخ الإسلام تيمية اختار أنهم لو منعوا من الخمس يجوز إعطاؤهم من الزكاة الرابع مواليهم اللي هم موالي بني هاشم ومواليهم معتقوهم فحكمهم حكمهم لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم وهذا حديث صحيح ففيه دليل على أن موالي القوم منهم لا يأخذون الصدقة أو يأخذون حسب موالهم وبنو هاشم لا يأخذون الصدقة إذن موالي بني هاشم لا يأخذون الصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب ولأنهم ممن يرث بنو هاشم بالتعصيب فحرم عليه الصدقة كبني هاشم يعني لو أعطاه الصدقة ومات لانتقلت بالورث إلى بني هاشم فتؤول في النهاية إلى بني هاشم وهذا يأخذ حكم الصدقة وفي بني المطلب روايتان المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم فيه روايتان إحداهما تحل لهم وهذا هو المذهب وهو مذهب أبو حنيفة أيضا واختيار ابن قدامة والمجد واختيار شيخ الإسلام تيمية أنها تحل لبني هاشم لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم. والثانية يحرم، ده اختيار القاضي وأصحابه ابن عقيل وأبو الخطاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، أخرجه البخاري. ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم. قصة بني المطلب مع بني هاشم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قررت قريش أن تمنع عنه الطعام والشراب وتحبسه في شعب بني في شعب أبو طالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الشعب دخل معه بنو هاشم وبنو المطلب نصرة له، مع أنهم كفار نصروه. وبنو نوفل وبنو عبد شمس خذلوه ولم يدخلوا معهم ولم ينصروه، وظل في الشعب 3 سنوات حتى أكلهم الجوع وكانت شدة عليهم. ورفضت بنو المطلب أن يخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوه وحده فنصروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فضمهم ولم يضم أبناء عبد شمس ولا أبناء نوفل. فمن أجل ذلك الفقهاء جعلوا حكم بني هاشم هم حكم المطلب، حكم بني هاشم من أسلم منهم، والمذهب على أنها تحل لهم الصدقة، والنص جاء في بني هاشم فقط. وأما بني المطلب إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، هذا في غير الزكاة. الخامس الغني، لأنه مقابل الفقير، لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا، من ذكرنا من الأغنياء الذين يستحقون الزكاة، وهم العمال والغارمون والغزاة وغير ذلك ممن ذكر الفقهاء أنه لا يشترط فيه الفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوة، سوي يعني بدنه قوي، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وحسنه الترمذي والبغوي وابن حجر. وفي ضابطه روايتان، ضابط الغنى، يعني الغني لا يأخذ منه الزكاة. من هو الغني؟ كلمة غني بتختلف في الفقه على حسب بابه. الغنى في باب الحجر ده من يمتلك من المال ما يسد به دينه، واحد عليه 1000 جنيه ويمتلك 1000 جنيه يسمى في باب الحجر غني. في باب الزكاة له تعريف آخر وهو قدر الكفاية، بدليل أن الفقير هو من ليس له كفاية، أو المسكين من ليس له كفاية. الغني الذي يعطي الزكاة هو من ملك النصاب، ولذلك الإمام أبو حنيفة قال تعريف الغني في الزكاة تعريف واحد مش تعريفين، هو من ملك النصاب يبقى غني، ومن دون النصاب يبقى فقير. والجمهور على أن الفقر له تعريف والغنى له تعريف في الزكاة. الفقر تعريفه من لا يجد كفايته، والزكاة والغني تعريفه من وجد كفايته دون الفقير، يعني حد الكفاية هو الحد، والغني هو من ملك النصاب وأداه وله كفاية. إحداهما أنه الكفاية على الدوام، وده قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي والمذهب، وهي الصحيحة عند ابن قدامة. وقال أبو حنيفة هو من ملك النصاب، الغنى عند أبو حنيفة من ملك النصاب. الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه، ده هو في الحقيقة لا يمتلك مال على الدوام، إنما يمتلك مقومات كسب المال، زي بيقول صناعة، واحد صنايعي الآن لا يمتلك كفايته، إنما يوميا بيذهب بكفايته، آخر الشهر بيبقى معه كفايته، مع إنه لا يمتلك المال الذي يبلغه آخر الشهر، إنما له صنعة، فهذا يعتبر لا يعطى من الزكاة. أو مكسب أو تجارة أو غير ذلك ممن تغطي كفايته. واختارها أبو الخطاب وابن شهاب، الحسن بن شهاب العكبري، مات توفي سنة 28 و400 لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. يبقى القوام من العيش هو ده حد الغنى. مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية، ولأن الغني ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها. ده الرواية الأولى اللي عليها جمهور أهل العلم على أن حد الغنى هو الكفاية، من ملك كفايته لا يستحق من الزكاة. قدر الكفاية معناه إن هو يبلغ لا يحتاج إلى أحد في إعانته من المال. الثانية أنه الكفاية أو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب. ده اختيار ابن عقيل والقاضي أبو يعلى، إن هو يمتلك 50 درهم. الدرهم 2 جرام و975 من ألف. لما تحسبهم مثلا، لو الجرام احنا قلنا تقريبا بأربعة جنيه باتناشر جنيه في 50 كده كام؟ 600 جنيه. من امتلك 600 جنيه أو قدر كفايته، إن كان كفايته أكثر فيمتلك أكثر من 600 جنيه، لو كفايته أقل يبقى 600 جنيه هو الحد. وهذا طبعا بيختلف من اختلاف الأعراف، ولذلك تحديد النبي صلى الله عليه وسلم للخمسين درهم في الحديث تحديد عرفي وليس تحديد شرعي. لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه. واحد غني وسأل الناس، تأتي هذه المسألة يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه. فقيل الخموس والخدوش والكدوح ألفاظ متقربة بمعنى خدش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوه. فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وحسنه أيضا الإمام صححه الإمام الطحاوي وشيخ الألباني. فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله 50 نص عليه. يبقى كده هنا بالحساب على كل واحد 600 جنيه على كل واحد، لو أسرة 5 في 6 ب3000 جنيه الحد الأدنى. ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ رواية واحدة. له عروض كثيرة، تاجر وله مال كثير ولكن لا تكفيه، فهذا يحل له أن يأخذ من الزكاة. بالكفاية لأن مسألة عرفية. يعني النصاب. ده النصاب للمؤدي مش للآخذ. المؤدي عشان يؤدي زكاته لازم يمتلك النصاب عشان يأخذ بقى. الإمام أبو حنيفة قال هنعمل النصاب، من امتلك دون النصاب يأخذ ولو كان غنيا. فاحنا بنقول فرضنا واحد عايش لوحده ويمتلك دون النصاب ويكفيه، فهذا لا يأخذ من الزكاة لأنه حصلت به الكفاية. الكفاية دي اللي هي الشهر. كفايته الشهرية. وتحديد النبي صلى الله عليه وسلم بالخمسين درهم تحديد على عرفه صلى الله عليه وسلم، يختلف هذا التحديد باختلاف الأزمنة والأمكنة. وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا. امرأة فقيرة لها زوج غني، هل يجوز هذه المرأة أن تأخذ من الزكاة؟ لا، بشرط أن ينفق عليها زوجها. أحيانا أسئلة كثيرة تأتي إن المرأة لا يقوم زوجها بنفقته بالنفق عليه هي وأولادها، مطلقة مثلا أو غير ذلك، ولا يعطيها من النفقة الواجب، فهل يجوز لها أن تأخذ من أموال الزكاة؟ نعم. يبقى هذه الفقرة لابد فيها من شرط، اللي هو إذا كانت المرأة زوجها غني فلا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة إذا كان ينفق عليها. وأما من تجب نفقته على نسيبه يعني قريبه فله الأخذ من الزكاة، لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر، بخلاف نفقة الزوجة، يعني الزوجة ينفق عليها ولو كانت غنية، ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها. السؤال الذي لما نقول إن الزوجة لو كان زوجها غنيا لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة، السؤال المباشر، طب الفقير الذي يجب نفقته على أحد من أقاربه، يبقى نفس القضية لأنه واجب النفقة، فهو هنا فرق بين الزوجة وغيرها، لأن غيرها وجوب النفقة بسبب القرابة، أنما الزوجة وجوب النفقة بسبب النسب اللي هو صلة النسب، ولذلك يجب على الزوجة أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية. أما في حال غير الزواج يجب القريب أن ينفق على قريبه إن كان فقيرا فقط، يعني لو الأب فقير والابن غني يجب على الابن أن ينفق على أبيه، ولو كان الابن فقير والأب غني وجب على الأب أن ينفق على ابنه، لو كان الأخ فقير وأخوه غني يجب عليه أن ينفق عليه، وهكذا. هذا الباب يسمى باب النفقات، يأتي دائما في بعد أبواب النكاح إن شاء الله، نأتي إليه بقواعده بالتفصيل. الشرط النوع السادس الذي لا يجوز أخذه من الزكاة، من تلزمه مؤنته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، الوارث منهم وغيره لا يجوز دفع إليهم. هذه المسألة فيها إجماع على أنه لا يجوز إعطاء للزوجة الزكاة، ولا يجوز إعطاء الأب الزكاة، ولا الأم الزكاة، ولا الأبناء الزكاة، هؤلاء لا يجوز بالإجماع إعطاؤه من الزكاة، يعني الأب فقير والابن غني لا يجوز للابن أن يعطي زكاته لأبيه. لماذا؟ لأنه واجب عليه أن ينفق عليه، يبقى كده هو بيسقط النفقة عن نفسه، وفر على نفسه فلوس عشان يدفع الزكاة، وهذا بالإجماع لا يجزئه، لأن في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه، هو كده بيوفر الفلوس لنفسه، لأنه كان واجب عليه حاجتين، الزكاة والنفقة، دلوقتي ما بقاش واجب عليه غير الزكاة بس، أسقط على نفسه النفقة، فكأنه صرفها إلى نفسه، كأنه بيدي لنفسه زكاة. وفي من يرثه غير عمودي نسبه، طب إحنا قلنا الأب والأباء والأبناء والأمهات، غيرهم هل يجوز دفع الزكاة إليهم أم لا؟ بس هنا حتى من يرثه، يعني دفعها إلى الموروث، يعني لو مات الآخذ، لو ورثه الدافع هل يجوز له دفع الزكاة ولا لا؟ واحد له أخ فقير، هل يجوز دفع الزكاة إلى الأخ الفقير؟ أول حاجة نشوف هل الأخ الفقير هذا لو مات الدافع يرثه أم لا؟ لو قلنا يرثه يخش في المسألة، لو قلنا لا يرثه يبقى يجوز له دفع الزكاة إليه. هنا دي فيها روايتين، إحداهما لا يدفع إليه مطلقا، لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه بقوله سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك، وده المذهب وجزم به في العمدة، وهي دي من مفردات المذهب، والجمهور على أنه يجوز إن كان لا يرث، وده قول أكثر أهل العلم، لأنه ممن تقبل شهادته له فجاز الدفع إليه كالأجانب. فإن كان محجوبا عن ميراثه أو من ذوي الأرحام جاز الدفع إليه. يعني السؤال الآن، رجل بيسأل يقول هل يجوز لي دفع الزكاة إلى أخي أو إلى أختي أو إلى عمي أو إلى ابن عمي أو إلى أحد من الوارثين اللي هم الذين يرثونه سواء بالتعصيب أو بالفرض، هتحل المسألة مسألة ميراث، مات الآخذ هل يحجبه عن الدفع أحد ولا لا؟ مثال أخوه مات اللي هو الفقير مات، نحسبها كده، من الذي يحجب الأخ؟ وجود أباء أو أبناء، صح؟ لو كان هذا الفقير له أبناء يبقى يحجبه أخوه لأنهما أقرب العصبات، فإذا لا يجوز، يبقى في هذه الحالة يجوز دفع الزكاة إليه. طب فرضنا لسه لم يتزوج، هنسأل عن الأب العاصب الثاني الحاجب، لو كان أبوه عايش يبقى يجوز دفع الزكاة إليه. طيب لأن أقرب العصبات يجب النفق عليه، الأب هو الذي ينفق مش الأخ. طب أبوه ميت، يبقى في الحالة دي لا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه يرثه، ليس له ابن ولا أب كلالة، يبقى يرثه بالتعصيب، الأخ ياخد بقية التركة. عمودي النسب، مع عمودي النسب خلاص الأب الآباء والأبناء بالإجماع مش هياخده. من وارث بقى الوارث الآخر خلاف الآباء والأبناء، عمودي النسب. عمودي النسب اللي هو من سفلوا ومن علوا من الآباء والأجداد ومن الأبناء وأبناء الأبناء. فالمسألة فيها روايتين، الجمهور على أنه يجوز دفع الزكاة إليه، وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها، فللموروث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه، وفي دفع الوارث زكاته إلى موروثه الروايتان. والراجح في كل هذه المسائل أنه لو ورثه لا يجوز دفع الزكاة إليه، لو ورثه الفقير، لو ورث الدافع لا يجوز دفع الزكاة إليه. أما لو لم يرثه فأصبحت وجوب النفقة على الوارث، أقرب وارث سواء الأبناء أو الآباء. وهل المرأة دفع زكاتها إلى زوجها؟ المرأة غنية، نعم. لو فرضنا الزوجة غني، احنا قلنا الزوجة فقيرة والزوج غني، ما ينفعش دفع الزكاة إليه. طب العكس، الزوجة غنية وزوجها فقير، هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ هي مش واجبة النفقة عليه، صح؟ احنا قلنا واجب النفقة على العصبات الذكور، الإناث مش واجب النفقة عليه. هنا بيقول فيها روايتين، إحدهما يجوز، وده قول الإمام الشافعي والمذهب، وده اختيار ابن قدامة والقاضي أبو يعلى، وده الراجح أنه يجوز دفع الزكاة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. زوجة ابن مسعود ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت هل يجوز دفع الزكاة لزوجها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أن زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، ولأنه لا يلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. الثانية لا يجوز لأنها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة، فلم يجوز دفعها إليه كالولد. ده اختيار أبو بكر غلام الخلال، وأيضا ده مذهب الإمام أبو حنيفة. فالجمهور على جواز دفع الزكاة إلى الزوج، ويجوز لكل هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع، لأن محمد ابن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، وقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، وهذا الأثر رواه الإمام الشافعي وأخرجه الإمام البيهقي بدون إسناد. محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية أخو الحسن والحسين من أبيهم، وكان من أهل البيت، فكان يأكل من الصدقة ويقول إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. ويجوز لفقراء ذي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور، لأنها صدقة تطوع، صدقة تطوع بها. وفي أخذهم من الكفارة وجهان، الكفارة بني هاشم هل يأخذ من الكفارات؟ واحد بني هاشم فقير ورجل حلف يمين أن يطعم 10 مساكين، فإطعام 10 مساكين منهم بنو هاشم أم لا؟ المذهب على أن الكفارة والنذر كالزكاة، لا يجوز أخذ بني هاشم من الكفارة والنذر، ده هذا والمذهب. الوجه الثاني في المذهب وجهان، وعنه منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر، دي الرواية الثانية في المسألة الأولى اللي هي صدقة التطوع تجوز لبني هاشم ولا لا، الأولى أنه هو تجوز والثانية أنها يمنعون، والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، حديث صحيح. هو بني هاشم موجودين دلوقتي عشان أمال إيه راح فين؟ طيب في الحالة دي ولا الكفارة ولا النذر. ويجوز اصطناع المعروف إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل ابتاعها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني. حديث صحيح صحاح الحاكم والذهبي والنووي وابن القطان والألباني. ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية وقال إنها قد بلغت محلها، حديث متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة. فصل. وإذا دفع رب المال، وهذه ليست من السنة، في بعض الناس بيظن أن هذا الفعل من السنة أنه لا أخذ من الصدقة أخذ من الهدية، لا، هذه خاصة بالنبي وآل البيت فقط، أما الصدقة والهدية في باب الفقه واحد. الإنسان أعطى الإنسان هدية وتأخذ من الصدقة، يعني تعتبر من الصدقات التي الإنسان يتصدق بها. إذا دفع رب المال الصدقة الغني يظنه فقيرا، ففيه روايتان، إحداهما لا تجزئه، وده اختارها الإمام الأجري والمجد أبو البركات، لأنه دفعها إلى غير مستحقها، فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه. والثانية يجزئه، واحد راح ظن واحد فقير فأخذ المال وأعطاه، تاني يوم اكتشف أنه ليس فقير، هل يجزئه هذه الزكاة أم لا؟ الروايتين في المذهب، الأول على أنها لا تجزئه، والثانية وهي المذهب على أنها تجزئه، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر في حال الفقراء، اكتفى بالظاهر، ده فقير حاله فقير وشأنه فقير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني، شكلكم فقراء وسأعطيكم من المال ولكن لا حظ فيها لغني، بينكر عليهم إن كانوا أغنياء ويستترون، لأن حال الغني حال الفقر ظاهر والغنى مستتر، فيأخذ حكم الظاهر. وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق، يعني غني أو فقير ممكن الناس كلها بتلبس واحد كالإحرام مثلا، لا تستطيع أو يستحيل أن تميز الغني من الفقير في حال الإحرام إلا بشيء واحد بس، مدى الرفاهية التي يستعملها في الحج، بحج خمس نجوم أو بحج نجمة ونص نجمة. أما في حال الملابس لا تستطيع أن تميز أحد عن أحد في حال الغنى، فحال الفقراء غالبا بيستتر مع الأغنياء. ولهذا قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني الذي يميز الغني إيه؟ التعفف، أنه متعفف عما في أيدي الناس. فالفقير إذا تعفف اشتبه حاله بالغني، ولذلك من أفضل الأخلاق الحميدة التي يتميز بها الإنسان التعفف، عدم النظر مما في أيدي الناس. إذا ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله. فالزهد ما في أيدي الناس التعفف عما في أيديهم، ولا يطمع عما في أيديهم ويتعفف، التعفف الذي إذا عرض عليه الشيء يأباه، ده متعفف، مش مش مش مش لا، ليس التعفف أنه لا ينظر إليهم، لا، ممكن يستشرف نفسه إلى هذا الأمر ولا يطلبه، ولكن إذا أتى أخذه، لا، المتعفف الذي يأباه إذا أتاه، تحيل عليه عشان يأخذ الفلوس ويأباه، يتعفف عن أخذ المال إلا بوجهها، كان أجرت شيء يعمله أو شيء يفعله، هذا حال الأغنياء. وإذا فعلها الفقراء اشتبه عليه، ولذلك جعل الله عز وجل العفة هي الميزة الذي بين الفقراء والأغنياء. وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم يجزئه. فرضنا اديته، لقيت واحد متوسم في خير كده، اديته طلع كافر، عليك أن تعيد الزكاة، لا تجزئه، الفقير فقط هو الذي تجزئ. وهذا يقول رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى، إن هو كافر أو مسلم لا يخفى أمره، ف فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقات على ذي القرابة صدقة وصلة. حسنه الترمذي وصححه أبو حاتم الرازي والحاكم والذهبي والمنذري وحسنه الشيخ الألباني. ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. لما يبقى عنده زكاة بينظر أولا في أقاربه ويقدم منهم ذوي الحاجة: مريض، ذو عيال كثيرة، أولاد يحتاجون إلى زواج أو غير ذلك، يقدمهم لأنهم أشد حاجة. وهذا يدلنا على أن الفقهاء يرتبون الفقراء ولا يجعلون سواسية. يعني أنت لما تحب تدي الفقير اختار منهم أشد حاجة من الآخر. عندي فقير حاله مستقر وفقير مريض، من الأولى؟ المريض، لأنه أشد حاجة. وكذلك الأقارب، من كان منهم أشد حاجة فيقدم. ومن مات وعليه زكاة ودين لا تتسع تركته لهما قسمت بينهما بحصصهما، لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. مات وعليه زكاة، ده حق الفقراء، وعليه دين، فيقسم تركته بين الزكاة والدين لو كانت لا تكفي. باب صدقة التطوع، وده آخر باب في أبواب الزكاة، وإن شاء الله بعد كده نخش في كتاب الصيام إن شاء الله. وهي مستحبة لقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه. الفلو اللي هو ولد الحصان، مهر. فالإنسان لما بيربيه بيربيه بتربية حسنة حتى ينشئه ويكبره. فالله عز وجل يربي الصدقة حتى تكون مثل الجبال يوم القيامة، حتى تكون مثل الجبل. ده الشرط في الصدقة، أن تكون من كسب طيب ونية صالحة. فلو كان نيته خالصة لوجه الله وكسبه طيب فصدقته تنفعه يوم القيامة. وصدقة السر أفضل، قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. حديث صححة الشيخ الألباني. وزيادة العمر اختلف العلماء في تفسيرها اختلافا واسعا، قالوا أنها تزيد زيادة فعلية من عمره، إنه كان كتب في اللوح المحفوظ 60 وبصلة الرحم زادت إلى 70 أو 80 أو غير ذلك. ومنهم من قال تزيد في أعمال التي في العمر، فيموت وهو ابن 60 وقد عمل أعمالا وهو ابن 80، يعني الله عز وجل يبارك له في أعماله. زيادة العمر الإنتاجي، ده في لغة التنمية البشرية، زيادة العمر الإنتاجي، إنسان عاش قدر معين وأنتج إنتاج عمر آخر أكثر من عمره بسبب البركة في العمر وزيادة الأعمال الصالحة فيها. والتفاسير فيها كثيرة من زيادة العمر فيها، ولكن كلها تفاسير حسن، يعني ده أو ده كل واحد، يعني إنسان هيعمل إيه بزيادة عمره؟ وهو يزياد عمره عشان الأعمال الصالحة، فالله عز وجل يبارك له في أعماله حتى تكون مثل ما أنه عمر كثيرا. والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر، قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يعني من أولي القرب. والصدقة في أوقات الحاجة أكثر ثوابا للآية، وكذلك على من اشتدت حاجته لقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، يعني حاجة. والصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان وفي الأماكن الشريفة زي مكة تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات، والنفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في إيه؟ في الغزو، في الحرب، في الجهاد، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة 100 حبة. ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءه لأنه واجب فلم يجوز تركه. واحد عليه دين فقعد يتصدق بدون إذن صاحب الدين فهذا يحرم عليه، لا يجوز، لأنه أضر بصاحب الدين، صاحب الدين أولى بهذه الصدقة منك. ولا يجوز تقديمها على نفقة العيال، هو يدوبك فلوسه ما بتكفيش وهو يذهب إلى يتصدق صدقة كبيرة تضر بعياله، وهذا المسكين لا يعلم أن إطعام أولاده من الصدقة. وكل شيء يدخله الإنسان في بيته تحسب له من صدقته، حتى لا الإنسان لا يكون بخيلا على بيته. فينمي ماله لمن؟ لمن؟ فينفق على بيته، لأن كل شيء يدخله في بيته فهي من الصدقة على أولاده أو إلى زوجته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. رواه أبو داود، حديث ضعفه الشيخ الألباني ولكن معناه صحيح، ورد في صحيح مسلم بهذا المعنى. وروى أبو هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. يبقى الإنسان لما ينفق على نفسه من الصدقة، تصدق به على نفسك مش عشان بس ينفق على أولاده. وهذا يدل على أن الشرع الحنيف جعل للنفس حظ، إن الإنسان لو أنفق على نفسه شيئا ونوى بها النية الصالحة هذا تحسب له من الصدقة. رجل قام ليس لا يمتلك إلا دينار، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فالرجل احتار أين يعني كيف ينفق هذا الدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر. يعني خلاص الصدقات التي في بيتك انتهت، نفسك وولدك وزوجتك وخادمك عبدك، نفقات واجبة فهي من الصدقات التي إذا أنفقت كانت واجبة. بعد كده الكل سواسية، الأقرب فالأقرب فالأقرب في النسب. رواه أبو داود. وإن وافقه عياله على الإثار فهو أفضل. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة وشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر. رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني. ولم يذكر إلى فقير في السر، يعني في رواية أبي داود. لو أن عياله يؤثرون الفقر ويحضونه على الصدقة فيجوز له أن يفعل ذلك بإذن الأولاد. يعني رجل كفايته يدوبك دخله على قد بيته، ويحب مثلا حدثت ملمة ببلد ما ويريد أن يعطيهم، وفي الحالة هذه الحالة يستأذن أولاده، إن آثروا الفقر يعطيهم، ولا يعطي إلا بعد استئذان الأولاد لأنها تنقص من نفقتهم الواجبة عليه. من أراد الصدقة بكل ماله وكان يعلم من نفسه حسن التوكل وقوة اليقين والصبر عن المسألة، أو كان له مكسب يقوم به، فذلك أفضل له وأولى به. واحد حدثت مهمة وأراد أن يصدق بجميع ماله، فهو هنا بيقول الشروط التي لابد أن تتوفر في هذا الرجل: كان يعلم من نفسه حسن التوكل على الله، رجل يقينه بالله قوي وتوكله بالله قوي، بعد كده ما يندمش ويقول ده أنا تورطت، وقوة اليقين وصبره على المسألة مش هيشحت، وكان له مكسب يقوم به، هو أصلا يعمل عمل يعوض له هذه الصدقة. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله، فروي عن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت أبقيت لهم مثله. فأتى أبو بكر، يعني هنا عمر هو الذي سابق في الصدقة، فأتى أبو بكر بكل ما عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وإن لم يثق من نفسه بهذا كره. فرضنا هو بقى خايف يندم، خايف شق عليه المسألة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، يستكف من الكف يشحت، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تدع أهلك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. حديث متفق عليه. ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. هنا مراعاة حال النفوس، هنا لا صبر له على الإضاقة، ضيق الحال، فنقول له: خليك رفيق بنفسك، لا تنفق في الصدقات وتضر بنفسك حتى لا يؤثر ذلك على توكلك على الله عز وجل وإضاقة الحال. ولذلك السعة والضيق من الأشياء التي لها اعتبار عرفي في الشرع، ولذلك هذا الأمر معتبر في حال الزواج عرفا وشرعا، سموه كفاءة في الزواج عرفا وشرعا. شرعا أن هذه كفاءة معتبرة في المال في اليسر والعسر، المعسر لو تزوج موسرة لضر ذلك باستمرار الزواج، لأنه مفيش تكافؤ، حيعيشها في في في حياة أقل ممن كانت تعيش فيه، وربما لا تصبر. فده في الشرع. وفي العرف أيضا ده، حتى لما يجي الإنسان يتزوج يقيس كل المقاييس بينه وبين من يتقدم له، بحيث إن هو طباع الناس عارفة إن ده أمر ممكن يخدش في استمرار الزواج، وربما يحطم يعني الزوجة ممكن تضيق ولا تفصح عن ذلك، وتتوالى الشكاوى تتوالى الشكاوى لغاية ما تنتهي الحياة بالطلاق. من هنا ننتهي بأبواب الزكاة. إن شاء الله المرة الجاية نبدأ بكتاب الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.